السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وأهلا وسهلا، ورحب بك ورحب بالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليهم نعمة وأن يبارك لهم في أوقاتهم وفي أرزاقهم وفي سائر أحوالهم. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. نستهل هذا اللقاء بما بعث به الأخ علي من الرياض، يسأل ويقول: هل وردت فضائل لشهر رجب، وهل هناك من صوم أو صيام يختص به هذا الشهر الفضيل؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فشهر رجب هو الشهر السابع من السنوات القمرية، وهو شهر حرام يتأكد فيه الابتعاد عن الحرمات، كما قال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وعلى الإنسان أن يتقرب لله جل وعلا بالابتعاد عن أذى الآخرين أو الإضرار بهم في جميع الأشهر، وفي هذا الشهر والأشهر الحرم من باب التأكيد يجتنب ذلك الإضرار أشد الاجتناب، ويجتنب الأسباب التي قد تؤدي إلى مثل ذلك. وقد كان أهل الجاهلية يعظمون شهر رجب ويفعلون فيه من العبادات ما لم يكونوا يفعلونه في غيره من الأشهر، ومن أمثلة العبادات التي كانوا يفعلونها ذبح ذبيحة في شهر رجب يسمونها عتيرة، وكانت في أول الإسلام مشروعة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل أهل بيت أضحية وعتيرة، ولكن هذا الحديث منسوخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة، كما ورد ذلك في الصحيح. والمراد بالعتيرة ذبيحة رجب، المراد بالفرع الذبيحة التي تذبح في أول النتاج، فهذه مما ورد النهي عنها في الشريعة. وكذلك كانوا في الجاهلية يخصون شهر رجب بعمرة، وذلك أن أهل الجاهلية لم يكونوا يتمكنون من الوصول إلى البيت بسبب ما كان بينهم من الحروب والاقتتال إلا في شهر رجب، لأنه شهر محرم يبتعد الناس فيه عن القتال ويتوقفون، ولذا كانوا يتمكنون من أداء العمرة فيه. ولما جاء الله جل وعلا بدين الإسلام انتشر الأمن في بلاد العرب، وأصبحوا يأمنون في جميع الأشهر، ولذا كانت الأشهر سواء بالنسبة للعمرة على الصحيح. وهكذا كان أهل الجاهلية يخصون شهر رجب بعبادات، فبعضهم كان يخصه بعبادة الصوم، ولكن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب أيدي المترجبين ويأمرهم أن يضعوها في الطعام، وهم الذين يخصون شهر رجب بالصيام. وليس معنى هذا أن يترك الإنسان في رجب ما اعتاده من الصيام قبل ذلك، فمن كان يصوم صوما معتادا كمن كان يصوم يومي الاثنين والخميس أو يصوم يوما ويفطر آخر، فإنه لا يتوقف عما اعتاده من خير الصيام في هذا الشهر، شهر رجب. والمقصود أن شهر رجب شهر حرام يتأكد فيه اجتناب إيذاء الآخرين، ولكن لم يرد في النصوص تخصيصه بشيء من الخصائص أو العبادات. وهكذا ما يفعله بعض الناس في أواخر هذا الشهر في ليلة 27 منه من اعتقاد أنها ليلة فاضلة، وأن هذه الليلة هي ليلة الإسراء والمعراج، وبالتالي يخصونها بشيء من الاحتفالات لا تكون في غيرها من الليالي، أو يخصونها بشيء من العبادات، كل ذلك لم يرن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشأن المؤمن في عبادته لربه تعالى أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال سبحانه وتعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة. ولذلك ينبغي بالإنسان في عبادته لله جل وعلا أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يرد عنه أنه خص تلك الليلة، ليلة 27 من شهر رجب، بشيء من هذه الخصائص التي يفعلها بعض الناس، إما بإطعام الطعام أو بتخصيص هذه الليلة بصلاة أو بذكر أو نحو ذلك. وكون هذه الليلة ليلة الإسراء والمعراج لا يعني أنها تخص بشيء من العبادات لا تفعل في غيرها من الليالي، على أن القول بأن هذه الليلة ليلة 27 هي ليلة الإسراء والمعراج محل بحث واختلاف بين أهل العلم وأهل التاريخ، فلم يثبت بدليل صحيح أنها تلك الليلة على سبيل الجزم، ولذا فلا ينبغي تخصيص هذه الليلة بعبادات لا يفعلها الإنسان في غيرها من الليالي. وينبغي بنا أن نتقرب إلى الله جل وعلا بمعرفة سنة رسول الله وقراءة سيرته صلى الله عليه وسلم في جميع ليالي السنة، ولا يكون ذلك خاصا بليلة واحدة فقط. أحسن الله إليكم. وأنتقل إلى سائل آخر. هذا السائل يقول: ما هو اسم الله الأعظم الذي يستجاب دعاء من دعا ربه به بحسب ما ورد في الحديث الصحيح، حيث أريد أن أدعو به في صلاتي وخارجها؟ وعد الله جل وعلا المؤمنين بأن يجيب دعواتهم في قوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن هذا المنطلق فينبغي بالمؤمن أن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا يتفضل على عباده المؤمنين بإجابة دعواتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. ويتقرب إليه سبحانه وتعالى بأن يدعو الله بأسمائه الحسنى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولم يخص اسم من هذه الأسماء. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه أهل السنن من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ويقول في دعائه: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، كما ورد ذلك في السنن. وهذا حديث جيد الإسناد، وقد حسنه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد ورد عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وإذا تقرر هذا فإن اسم الله الأعظم قد قال طائفة بأنه في لفظ إثبات الألوهية لله والشهادة له بذلك، في قوله لا إله إلا أنت، وقال آخرون بل اسمه الأعظم هو في اسم الحي القيوم. وعلى كل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح به تصريحا تاما، وبالتالي فإن المرأة لا يكاد يجزم باسم الله الأعظم. وإذا دعا الله العبد بهذا الحديث الذي ورد يكون قد ضمن أنه دعا الله باسمه الأعظم، كما ورد في حديث أنس قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج من السودان بعث الأخ مصطفى بهذا السؤال، يقول السلام عليكم يا شيخ، ما هو التوحيد الذي ننجو به من عذاب الله يوم القيامة وندخل به الجنة؟ التوحيد معنى عظيم دعا إليه أنبياء الله عليهم السلام، كما في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكان الأنبياء عليهم السلام يدعون أقوامهم إلى إفراد الله بالعبادة، فكان قائلهم يقول أن اعبدوا الله ألا تعبدوا إلا الله. وهذا التوحيد هو الذي يقدم في الدعوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي لفظ إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فدل هذا على أن التوحيد يجب تقديمه في الدعوة، وأن التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، وهو بمعنى إفراد الله بالعبادة، بحيث يعتقد الإنسان أنه لا يستحق العبادة أحد سوى الله، وأنه يصرف جميع عباداته لله سبحانه وتعالى، بحيث لا ينوي بشيء من العبادات أن يتقرب بها لغير الله سبحانه وتعالى، وإنما يعبد الله جل وعلا. وقد جاءت النصوص بالأمر بعبودية الله جل وعلا، قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال جل وعلا على لسان نبيه عيسى عليه السلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وهذه دعوة أنبياء الله جميعا، قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وقال جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، وقال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. في نصوص كثيرة تدل على أن أنبياء الله عليهم السلام كانوا يأمرون أقوامهم بإفراد العبادة له جل وعلا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقال تعالى في إبراهيم وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أثابكم الله. وأنتقل إلى سائل آخر يقول: ذهبت للبنك لأخذ قرض وقالوا نعطيك قرضا الآن ولا يبدأ تقسيطه إلا بعد انتهاء القرض الأول، أي الذي ينتهي بعد 3 سنوات تقريبا، فهل هذا جائز؟ يجب على الإنسان في معاملاته المالية أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالتزام الضوابط التي جاء بها دين الله سبحانه وتعالى، ذلك أن الله جعل الأصل في البيوع الحل والجواز، وجعل الأصل في المعاملات المالية أن تكون على ذلك، كما في قوله تعالى: وأحل الله البيع. ولكنه قيد هذا الجواز بعدد من القيود، منها أن لا يكون هناك أكل لمال الآخرين بالباطل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. كذلك منع الله جل وعلا من القمار والميسر، كما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهكذا جعل الله عز وجل من الضوابط التي يجب مراعاتها في المعاملات المالية ألا يكون هناك ربا، كما في قوله تعالى: وحرم الربا، وكما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والربا يراد به الزيادة في المال، فإذا أخذ الإنسان مالا ثم رده زائدا بعد مدة كان ذلك من أنواع الربا. فالربا يقع على أنواع متعددة. النوع الأول ربا الفضل، بأن يبيع الإنسان سلعة ربوية سواء كانت من الأثمان أو كانت من المكيلات المطعومات بربوي من جنسه، وأحدهما متفاضل، كما لو باع صاعا بصاعين من تمر، أو أعطاه 100 ريال في مقابل 120، فهذا من ربا الفضل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل، والبر بالبر ربا إلا مثلا بمثل، والتمر بالتمر ربا إلا مثلا بمثل، والشعير بالشعير ربا إلا مثلا بمثل. فالواجب على الإنسان أن يلاحظ ما يتعلق بهذا النوع، هو نوع ربا الفضل. والنوع الثاني من أنواع الربا ربا النسيئة، وذلك بأن يبيع الإنسان سلعة ربوية بسلعة تماثلها في العلة، أحدهما مؤجل، كما لو باع ريالات سعودية بدنانير أردنية وأحدهما مؤجل، أو باع ذهبا بفضة وأحدهما مؤجل، فهذا هو ربا النسيئة، وهو أشنع من ربا الفضل. وأشنع منه الربا المركب، بأن يعطيه سلعة يزداد ثمنها كلما تأخر عن وقت سدادها. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ومن هذا النوع ربا القروض، والمراد به أن يقرض الإنسان غيره قرضا على أن يرده بعد مدة بزيادة أو بمنفعة أخرى، فهذا النوع من أنواع الربا، بل هو من أشدها، فكل قرض جر نفعا فإنه ربا لا يجوز الإقدام عليه، وقد وقع على ذلك إجماع الصحابة بل إجماع الأمة في عصور متعاقبة. ومن هنا فإنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ قرضا من مصرف يشترط عليه أن يزيد في ثمن ذلك القرض عند السداد بعد مدة. جزاكم الله خيرا الشيخ سعد، بارك الله فيكم وفي علمكم. وفيك بارك الله فيك، وجعلنا الله وإياك من الموفقين لكل خير، كما أسأله جل وعلا صلاحا لأحوال الأمة، استقامة لأمورها، وجمعا لكلمتها، وتآلفا بينها، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجعل أعمالنا وإياهم خالصة لوجهه الكريم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.